الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد المأمومين رد على إمامه خطأ في القراءة ثم نطق بقوله نعم نعم، يقصد أن قراءة الإمام صحيحة وهو جاهل بالحكم، فهل صلاته صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، ومما نهي المصلي عنه أن يتكلم في الصلاة كلاما أجنبيا عن الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه. وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فسألناه عن ذلك فقال: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فالأدلة الصحيحة الصريحة تنهى المصلي عن الكلام في الصلاة بالكلام الأجنبي. وقول المصلي نعم نعم يريد به التأكيد على صحة ما قرأه إمامه هذا من الكلام الأجنبي في الصلاة، فإن كان تكلم به عالما عامدا مريدا فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة، لأنه فعل المنهي عنه في الصلاة حال كونه عالما عامدا مختارا. وأما إذا تكلم في الصلاة جاهلا عن غير قصد وإنما عن غفلة وسبق لسان، أو كان ناسيا أنه في صلاة، أو كان لا يعلم بالحكم، فإذا اختل شرط من هذه الشروط، إما الإرادة والقصد وإما العلم أو العمد، فإن كلامه يعتبر غير مبطل لصلاته، لأنه فعل المحرم في الصلاة وهو ناس أو جاهل أو غافل أو عن غير قصد. وبرهان عدم بطلانها حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال: فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرمان القوم بأبصارهم فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعرفت أنهم يسكتونني لكني صمت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتفر له كلامه في الصلاة لأنه كان جاهلا بالحكم ولم يأمره بالإعادة لأن صلاته صحيحة. فقولك أيها السائل: إني قلت نعم نعم وأنا جاهل بالحكم أو غافل أو ناس أو عن سبق لسان، هذا القول لا يعتبر مبطلا لصلاتك، فصلاتك صحيحة والله أعلم.